مهاجر إليك يا رب العباد مسافر والفجر في كل وادي مهاجر. من المؤسف حقا أن تتحول الهجرة النبوية الشريفة صلى الله على صاحبها إلى مجرد ذكرى في حياة الناس. الهجرة النبوية الشريفة هي تطبيق عملي لمنهج الأنبياء والمرسلين في التغيير والتمكين لدين الله تبارك وتعالى. أمر الهجرة حدث عظيم جدا في دين الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك وطنه وسماءه وأهله وعشيرته امتثالا لأمر الله عز وجل. بعد أن اضطهد وعذب وسب وكذب انتقل إلى المدينة ليقيم دولة الإسلام. الرسول والصحابة مدرسة في التضحية، التضحية في نصرة هذا الدين. تركوا كل شيء في سبيل إقامة دين الله عز وجل. انظروا إلى تضحية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما يترك أولاده وتجارته، يترك كل شيء في مكة من أجل الله سبحانه وتعالى. هذا هو منهج الأنبياء والمرسلين في التغيير والتمكين لدين الله تبارك وتعالى، أن يهاجروا. لماذا لا نسقط من الهجرة على أرض واقعنا؟ لماذا لا نستفيد منها؟ لماذا لا نتعلم منها؟ مهاجر إليك يا رب العباد مسافر والفجر في كل وادي عيوننا رقراقة بدمع شوق من فراق قلوبنا رفرافة بنبض فرح من لقاء. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمل، الثقة. نلاقي الأمل بيصنع من بعض الناس، علمنا كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى. تخيل مطارد عليه الصلاة والسلام لكنه يملك الأمل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحصل سراقة بن مالك على سواري كسرى من غنائم القادسية، ويلبس سواري كسرى ويبكي يومها بعد أن أصبح مسلما، يبكي صدق رسول الله حيا وصدق ميتا. بنتعلم حتى التدابير يا أخي، يعني حتى التدبير الاقتصادي والتدبير الأمني والتدبير السياسي والسرية، كل ده كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام موجود ساعة الهجرة. فلا يوجد في الإسلام عشوائية، وإنما تخطيط للحاضر وتخطيط للمستقبل ورؤية مبنية على دراسة متأنية. الهجرة بتعلمنا الإخلاص، بتعلمنا الوضوح في التعاملات المالية، بتعلمنا الثقة في الله، بتعلمنا اليقين بالله، بتعلمنا التوكل على الله، بتعلمنا ان احنا ندبر كويس، بتعلمنا ازاي ان احنا نقيم إدارة. حسن الإدارة موجود في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بتعلمنا في النهاية انه مهما أخذنا بالأسباب، مهما أخذنا بالأسباب لابد أن نعتمد على المسبب. وهذا ما حدث، رغم كل هذه التخطيطات وصل المشركون إلى باب الغار، حتى قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. إليك أسري يا رب دربي وأنت حسبي يا الله يا الله. وماذا أخفي وأنت تدري كل أمري يا الله يا الله. كونوا على أخلاقيات الهجرة، وكونوا على قدرها، وارفعوا رايتها، وتعلموا من حبيبكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فوالله ثم والله من صلح حال البشر إلا بهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مهاجر إليك يا رب العباد مسافر والفجر في كل وادي مهاجر إليك يا رب العباد مسافر.